بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السلام عليكم. أرحب بكم وأرحب بأخي الكريم الشيخ عايض عبد الله القرنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فتقول الملائكة: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول سبحانه وتعالى: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول سبحانه وتعالى: فما يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول سبحانه: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله ما رأوها. فيقول عز وجل: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. فيقول سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري. وفي رواية مسلم: ربي، تقول الملائكة: ربي فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. فيقول عز وجل: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أحبتي، أي فضل هذا؟ أي فضل عظيم بين أيدينا؟ أي بركة في هذا الذكر العظيم؟ حلقتنا في هذه الليلة ستكون عن الذكر. سنستظل جميعا بظلال الذكر المبارك، الذكر الذي أوصانا به الله عز وجل وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إليه. شيخ عايض، أهلا وسهلا بك. كأني بك الآن تحلق في سماوات الذكر الرائعة، وقد سمعت لك أكثر من مرة كلاما جميلا عن مسألة الذكر. لنبدأ أبا عبد الله مع الإخوة الكرام، نسرح في هذه الرياض الغناء من الذكر لله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حيا الله دكتور عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة المشاهدين. وأنا سعيد أن تكون هذه الحلقة هي تاج الحلقات وهي تاج المجالس، فبذكره سبحانه وتعالى تطيب الاجتماعات وتطمئن القلوب وتهدأ النفوس وتنشرح الصدور، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: سيد الذاكرين سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكما ورد في الآيات: فإن الذكر هو المعين الذي لا ينضب، وهو أفضل الأعمال بإجماع أهل العلم، وهو الصلة بين العبد وبين الله، وهو الذي يقرب من الأعمال إلى الجنة ما لا يقوم به عمل آخر، وهو الطارد للشيطان، المرضي للرحمن، المزيح لغضب الديان، الموصل إلى الجنان. فهيا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من قناة اقرأ الرائدة، نقول لكم هيا بنا في رحلة إيمانية مع رمضان، نذكره سبحانه وتعالى، نمجده، نسبحه، نمدحه. من نمدح إذا ما مدحنا الله؟ من نعظم إذا ما عظمنا الله؟ من نحمد إذا ما حمدنا الله؟ من نسبح إذا ما سبحنا الله؟ من نستغفر إذا ما استغفرنا الله؟ الذي يملك مجدنا هو الله، وقوتنا هو الله، ويملك عزنا هو الله، يغفر لنا، يرحمنا، يتجاوز عنا، الله وحده. هل تعلم له سميا؟ إنني أدعو أهل العلم وأهل الدعوة ورجال الإعلام والكتاب والشعراء والأدباء الذين صرفوا أوقاتهم في مدح البشر وذكر البشر وثناء البشر أن يلتفتوا وأن يصح عندهم الضمير التفاتة صادقة لمدح الواحد الأحد للثناء على الله. ولذلك أتى الأسود ابن سريع، وأنتم قمة في الأدب والشعر، الأسود ابن سريع بن حسن أحمد أتى بقصيدة قال: يا رسول الله إني مدحت ربي. قال رسول الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح. وعند مسلم في الصحيح: لا أحد أحب إليه المدح من الله. ولذلك مدح نفسه. تريدون أجل المدح وذكره سبحانه، تريدون الشرف والعزة، والله في طاعته وفي ذكره جل في علاه. ذهب كثير من أعمالنا في مدح البشر والثناء على الناس، وهم سوف يموتون يأكلون الطعام، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكن الواحد الأحد الباقي الدائم الفعال لما يريد، الواحد القهار العزيز الجبار، هو الله وحده. ولذلك أعظم المدائح يا أبو سامة وتحية المشاهدين أن يحفظوا هذا المديحة، لأنها أجل المدائح في مدح سبحانه وتعالى. أقول: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ابن تيمية شرح الصمد في 60 صفحة، وحارت الأفكار في كلمة الصمد وحده. ولقصيدة قلت: يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملكة قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يفد، الصالحون بنور وجهك آمنوا، عافوا بحبك نومهم فتهجدوا. الله أكبر، أحسنت أبا عبد الله. ولا شك يعني أن هذا الموضوع الذي نتحدث فيه من أهم الموضوعات، يعني نحن الحمد لله نختار موضوعات وإن كان بعض الناس يظن أنها موضوعات مكرورة، إلا أنها في غاية الأهمية، وحقيقة هنالك غفلة عن الذكر في زماننا هذا. يبدو أن معنا اتصال. طيب، كم معنا اتصال وذهب؟ أنا أقول يا أبا عبد الله متميا على ما قلت: إلهي من ثناك قبست نوري، وأنبت المحبة في ضميري، إلهي ما سألت سواك عونا، فحسب العون من رب قدير، إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسب العفو من رب غفور، إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. وأحسنت يا شيخ عايض، هو الإنسان حينما يذكر الله عز وجل تترقى روحه وينشرح صدره ويبتعد وتبتعد عنه هموم الدنيا، ويعيش في عليين حقيقة مع ذكر الله عز وجل. هنالك مسألة أبا عبد الله، ويمكن الإخوة المشاهدون معي في ذلك، قضية الإكثار من الذكر. أنا أذكر بالمناسبة كنت في مجلس من المجالس فتحدثنا عن وجوب الإكثار من الذكر إذا كان الإنسان يريد أن يكون سعيدا في حياته. فكان أحد الحضور جالسا وفوجئنا به يقول: يا أخي في بس في ناس يبالغون إلى درجة أنهم يحركون شفاههم في المجالس حتى تظن أنهم وسوسون. فقلت له: يا أخي الكريم، يعني أنعم بها من وسوسة إن كانت الوسوسة التي تدعيها هي بذكر الله عز وجل. فليتك أبا عبد الله تتحدث في هذا الموضوع، موضوع الإكثار من الذكر، لعل الإكثار من الذكر هو الإكثار من ذكر الله عز وجل، هو الإكثار الوحيد المحمود في حياة الإنسان. عموما يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كان لهم علم أن تذكره قائما وقاعدا وعلى جنبك، وأن تذكره سرا وجهرا في حلك وترحالك وفي كل حال من أحوالك. والذكر الكثير قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي مسند أحمد: اذكر الله حتى يقول الناس أنك مجنون، في مسند أحمد. وفي سنده كلام لكنه يقبل التحسين لأحاديث أخرى، حتى أن بعض الصالحين كان يهذب بالذكر، ويعني استهتر به لغة عربية عند مسلم في رواية، يعني يهتر به كثيرا حتى يصبح كأنه موسوس. هذا مقصود أصلا في السنة. ويقول ابن رجب أن أحد العلماء كان يكثر من ذكر الله، فقال له رجل: أنت مريض موسوس؟ قال: ومن هيامي بكم قالوا به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض. أصلا مقصود أن تحرك شفتيك. وعند الترمذي بسند صحيح يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه. لا، ليس عليك من البشر، بل أنت عليك أن تشغل وقتك ومجلسك إلى درجة أن يستولي الذكر على حياتك. أما هؤلاء أهل الغفلة وأهل الإعراض فإنهم لا يحكمون على النصوص الشرعية. حتى يقول ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، على جنبه وقاعدة وقائما وفي حله وترحاله، بل فتواه صلى الله عليه وسلم ومواعظه ودروسه حتى مزحه ذكر الله الواحد الأحد. أنا أدعو الجميع لتحويل حياتنا إلى ذكر بالنية، حتى الذي نقوم به من عبادة ويعني من طاعة، حتى في أعمالنا المباحة إذا قصدنا بها وجه الله هو ذكر لربنا سبحانه وتعالى. ألا يكفي الذاكر أن الله يقول أنا جليس من ذكرني؟ فمن ذكره قال فاذكروني أذكركم. قال مالك بن دينار والله إني أعلم متى يذكرني ربي. قالوا متى؟ قال إذا ذكرته سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يذكره الله في الملأ الأعلى فليذكر الواحد الأحد في ملأ من أهل الدنيا، ليحول المجلس إلى ذكر سبحانه وتعالى. لا حد لذكر سبحانه وتعالى، وكلما أكثر الإنسان كان أجل، بل قال كما تفضلتم أهل العلم طلب في القرآن الزيادة في أمره، وقل رب زدني علما واذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فمطلوب الذكر الكثير دائما وأبدا، إلى درجة أن بعض الصالحين يقول كان ورده دائما الليل والنهار، حتى قالوا لبعض الأولياء ما كم وردك أن تبدأ متى أو لك وقت؟ قال يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بعبد كل أوقاته ورده. فنحول حياتنا إلى ذكر الواحد الأحد وإلى عباده سبحانه سبحانه وتعالى. أحسنت. إذن مسألة الإكثار من الذكر عبد الله، وهذا كلام يسمعه جميع الإخوة معنا، مسألة مطلوبة من الناحية الشرعية، بل هي دليل على أن الإنسان على صلة حقيقية بربه عز وجل. ومن يذكرك إذا ذكرته؟ الله سبحانه وتعالى. اذكروني أذكركم. يعني الواحد منا لو علم أن مسؤولا كبيرا في الدنيا وأميرا أو ملكا أو رئيسا إذا ذكره سيذكره، سيسرع إلى ذلك الذكر هرولة، فكيف بالله عز وجل الخالق البشر جميعا. يبدو أن معنا اتصال أبو عبد الله قبل أن نواصل في الموضوع. أم نائل من أمريكا، تفضلي يا أم نائل. السلام عليكم شيخ عائد، نحن نحبك في الله في مدينة دالاس تكساس، كلنا نشاهدك على قناة دبي وأخرى، ونشكرك على هذا البرنامج، والله يجزيك عنا خير الجزاء إن شاء الله، إذا على في ميزان حسناتك إن شاء الله. بس أنا لي سؤال شيخ، إنه إحنا هنا بالعيد لما يخلص رمضان دائما تختلفوا في مسألة العيد، فبتلاقوا في البيت ناس صايمين، نفس البيت ناس صايمين وناس عايدين، فهذه الفتن هم الفتن، إلا سنتين ثلاث من عاني من نفس الأشي، يعني جوامع جنب بعض، إشي بسوم وإشي بكم بفتر، فماذا تقول لهم؟ بارك الله فيك والله يجزيك عنا خير الجزاء. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا يا أختي، بارك الله فيك، وشكرا لكم على محافظتكم الشرعية التعبدية في البلاد غير المسلمة وفي مجاهدة الناس والصيام. أما ما ذكرتي من انقسام الناس في مسألة العيد والصيام، هذا خطأ في العالم الإسلامي ويدمي القلب. يعني الأمة الإسلامية الآن ما اتفقت على رؤية أي الاتفاق في الصيام والاتفاق في الفطر. وبالمناسبة ذهبنا إلى بعض المراكز الإسلامية، وأنا وغيري من الدعاء كنا نطالبهم بتوحيد الفتية. أنا أطلب من الإخوان في المراكز الإسلامية مثل في تكساس في دالاس أو في غيرها من الولايات الأمريكية المتحدة، أو مثلا من أوروبا أو من شرق آسيا، أن يتحدوا على فتيان، يجتمع المراكز الإسلامية والمساجد فيصدرون فتوى واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا إخوة، الأمة الإسلامية تعيش البعثرة وتعيش الاختلاف، الرجاء أن نوحد فتوانا في هذا ونوحد كلامنا وفتوانا. لكنها أشياء واقعة بعد الله. طبعا نحن الآن نوجه النداءات، إنما الواقع هي الآن إذا وثقت بإمام المسجد كيف تفطر معهم وتصوم، والله سبحانه وتعالى سوف يقبل من هذا، فاتقوا الله مسجد مع إمام مسجدها ومن خالف فعلى نفسه. أحسن، بارك الله فيك. أبا عبد الله، نحن نريد أن نتحدث عن مسألة الذكر ومعاني الذكر، لأن كما تعلم وردت أذكار كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنالك ضوابط شرعية في الذكر كلنا حريصون عليها، لكن من باب أننا نذكر إخوة المشاهدين بذلك. ولكن يبدو أننا سنأخذ هذا الحديث بعد الفاصل الذي سيكون معنا الآن، فاصل، وبعده بإذن الله سنواصل حديثنا عن الذكر ومعاني الذكر. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين في الحديث عن الذكر والإكثار من الذكر ومعاني الذكر. قبل أن نتواصل في الحديث معنا اتصال من الأخ عبد العزيز من أمريكا. عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أهلا وسهلا بك. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الله العظيم. لا يعني نتمنى إن شاء الله نشوف الكثير والكثير من الحقيقة نشوف القناة الثانية العربية في إن شاء الله العظيم. نتمنى القناة العربية القناة الأجنبية والله هون في أمريكا بنشوف الحقيقة بنشوف برامج ليست حتى برامج مكشوفة على البرامج اللي تفضل. الموضوع بالضبط زي دي سؤال بالنسبة للذكر. نعم. بنشوف أغلب الناس يعني بيروحوا المساجد للذكر. فكنشوف ثانيا بأن المساجد تغلق حتى في الأوقات الصلاة بس. فكيف تشوف هذا الموضوع؟ الموضوع الثاني إذا الله هو خارج بعيد شوية عن الموضوع تاع الذكر وموضوع العزة. بالنسبة عزة المسلم للمسلم. أعطيك مثال أنا عايش في أمريكا فعندي الجنسية الأمريكية فالوقت كرفع على مثلا بلد خليجي أو بلد عربي. نعم. فبالضبط يطلبون لي باسبور أمريكي بدل من باسبور مغربي. فكيف تشوف عزة المسلم للمسلم في هذا الزمن؟ بارك الله فيك. شكرا لك يا عبد العزيز. سمعت يا عبد العزيز. عفوا فهم السؤال. أي نعم. هو الأخ عبد العزيز يقول إن المساجد يريدون يكون الله لكنها تغلق في غير أوقات الصلاة. أقول ذكره سبحانه وتعالى في أي زمان وفي أي مكان، أنت في البحر في البر في الطائرة في السيارة في المكتب، اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. صحيح أنه لو كان المسجد مفتوح وذهبت إلى تنفلت قدسية المكان تضفي على العبادة زيادة، لكنك مثل ما استطعت ولا وجدت مسجدا فاذكر ربك كثيرا في أي مكان أنت، وأنت تصلي في مكانك في غرفتك مع إخوانك. المقصود أن يكون قلبك ولسانك ذكرا لله الواحد الأحد. الشك الثاني من السؤال يقول عزة المسلم بسبور مثلا الأمريكي يقول يفضلون على المغربي أو الجواز يعني. نعم. يقول هذه حالة الأمة، الأمة تمر بمرحلة ضعف. كما قال ابن خلدون إن الأمة المغلوبة تقلد وتعجب بالأمم الغالبة. فهي الغثائية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم أن تمر بها الأمة، لكن نسأل الله أن يعيدنا إليه عودا جميلا وأن يرد لنا السيادة والقيادة والريادة التي كنا فيها من ذي قبل. بارك الله فيك. وأيضا قضية اتقوا الله ما استطعتم، يعني هو بلا شك أن اعتقاد الإنسان بدينه وبقرآنه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبشخصيته المسلمة هذا أمر أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا ما في شك. لكن مثل ما قال الشيخ قضية أنه يعني أصبحنا أمة ضعيفة، وأيضا هذه الظروف لا بد أن يمر بها الإنسان، ففيها سعة الفتاوى في هذا منتشرة. يبدو أن معنا اتصال آخر. الأخ محمد من السودان، تفضل يا محمد. تفضل يا محمد، أهلا بك من السودان. السلام عليكم شيخ عايض القرني. السلام عليكم شيخ العثماوي. يا مرحبا بك. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. جزاكم الله خير عن هذا البرنامج، جعلك الله ذكرا لأمة الإسلامية إن شاء الله. استفسار بسيط بخصوص عندنا هنا في السودان بعض الصوفية. يعني يمدحون الرسول بمدايح. جميل، أحسنت يا محمد. وصل الخبر، نزل عن حكم هذه المدايح. شكرا لك وإن شاء الله تسمع ما يسرك. كنا نحن أبا عبد الله، أنا من ضمن النقاط الموجودة التي أنا سنتحدث في موضوع الأذكار البدعية والذكر بما لم يرد. ويبدو أن الأخ محمد، وما دام موضوعنا طبعا في مجال أن نقدم ونؤخر، فما دام طرح الأخ محمد من السودان هذا الطرح فلنبدأ الآن. يعني الذكر كما تعلم أيضا يجب أن يضبط بضوابط شرعية، كما هذا أمر معروف. وتحدث الأخ عن فئات من المسلمين لهم أذكار يتجاوزون فيها حدود ما ورد شرعا، وأيضا يذكرون الله بما يرد وبعناء شديد، وقد رأينا صورا من هذا، فكيف يمكن أن نتحدث في هذا الموضوع؟ على كل حال ما ذكر الأخ محمد أحسن فيه ليبين الحق. يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. فيا مسلمون كلنا نتحاكم إلى شرع الرسول عليه وسلم، القاضي علينا والحاكم علينا هو كتاب الله وسنة الرسول عليه وسلم. يقول مالك بن أنس، بالمناسبة السودان وشريك أكثرهم مالكية، نحن نحجكم بإمامكم إمام دار الهجرة مالك بن أنس، يقول ما منا إلا راجع مردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وأنا قبل سبع سنة زرت الخرطوم وذهبت إلى مسجد نائي في ضواحي الخرطوم، وجدت شيخا يجلس الطلاب وله طرق في الإنشاد، قلت أنا وياك نتحاكم إلى شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا لا تأخذ مني أني أنا مثلا سعودي أو مثلا شخص أو طالب علم، نعود هل عندك دليل من الكتاب والسنة؟ فلما رأيت المسألة المقصود أن أنا أدعو الجميع إلى الأذكار الشرعية، لم يرد يعني الذكر بقضية القصائد أو بالرقص أو بضرب الدف أو بهز المتون كما يفعل بعض الطوائف، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. والواجب على إخواننا إذا أخطأنا نحن وخالفنا السنة ينصحوننا وننصحهم نحن ونقول اتقوا الله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تبتدعوا فقد كفيتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنما يهدم الإسلام هذه الطرق البدعية الشركية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن عنده يعني شبهة فليسأل أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك من العجائب أنهم يذكرون مثلا الاسم المجرد المفرد الله الله 10,000 مرة أو 100,000 مرة، وهذا لم يرد يقول أهل العلم لم يرد ذكر الله باللفظ المجرد أو الاسم الجلالة العظيم هذا أبدا. أو يهو أو يهو نعم الضمير هذا ذكره بعضهم، أو ضرب الصدر أو التمايل كما قلت أو الرقص أو نحو ذلك، إنما ورد ذكره سبحانه وتعالى بخشوع وخضوع بالألفاظ الشرعية، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استغفر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا يسهى الأمة الإسلامية نذهب بعيدا؟ لماذا نترك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذهب عند أئمة نقول أئمة الطوائف الشيخ فلان وحضرة الشيخ فلان؟ نحن عندنا نبي معصوم واحد محاكم الناس وإليه جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من خالف السنة ليس من أهل الدين وليس من أهل الإسلام. بارك الله فيك، أحسنت. هذا وهذه مسألة في غاية الأهمية، ونحن نقول للأخوة جميعا المفروض أن نشرح صدورنا لبعضنا وأن نفتح عقولنا بضوابط شرعنا وعلى ضوء شرعنا، لأن الحقيقة المشكلة التعصب يا شيخ، وسبق أن تحدثنا مع كثير من الأخوة من طوائف مختلفة. نحن لا نتكلم الآن عن الطوائف، نتكلم عن أسس موجودة في ديننا في قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الشيخ عايد. الأخت صوفيا من فرنسا. ألو، تفضلي يا صوفيا. ألو، السلام عليكم، صحة فطوركم ورمضان كريم. حياك الله، يا أهلا بك. يا شيخ عائد انت عزيز علي كتير، أنا لما أراك في قناة إقرأ أترك كل أشغالي وأسمع لك، وأشكر كل قناة إقرأ لأنني تعلمت الكثير من قناة إقرأ. وسؤالي هو، أنا لما أقرأ القرآن لا أعرف أقرأ جيدا، هل هذا خراب أو أستطيع أن أقرأ وأتعلم بشوية؟ بارك الله فيك. طيب يا أخت صوفيا، شكر الله لك والموضوع واضح. أخت صوفيا من فرنسا شكرا لها، وبارك الله فيها وفي أخواتها وجميع المسلمين. بالمناسبة ذكرتني بشيء، أنا قلت كنا في جولة في هذا الصيف في أوروبا وكانوا يذكرون قناة إقرأ، قلت الإخوان بلا مجاملة دخلت بيوتهم والمراكز الإسلامية وصلت الصوت، هذا من فضل الله وشكرا لهذا القناة ومزيدا من العطاء. يا أختي إقرأي على ما تستطيعين، فاتقوا الله ما استطعتم. سبق قلنا مع دكتور عبد الرحمن أمس أن من قرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران، أجر المشقة وأجر التلاوة. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حتى أن بعض الأعراف في حد رسول الله عليه وسلم يقول يا رسول الله في سنة أبيض إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن حتى في الصلاة. قال والفاتحة؟ قال ولا الفاتحة يا رسول الله، ما يحفظها. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالدين يسر، إذا استطعت تتصلين بالمركز الإسلامي وتسألين بعض أهل العلم هناك التعليم أو بطريقة كنت في القنوات أو بالإنترنت أو بنحو ذلك، فالله يعذر سبحانه وتعالى، ولا أحد أحب له العذر من الله، والله الرحمن الرحيم، والله يسر على الأمة. الحمد لله أن أقبل الملايين المليئة الآن لهذا الدين وأقبلوا، فنبشرهم أنه دين رحمة ودين سهولة ودين يسر، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، فهو دين يسر والحمد لله. بارك الله فيك. ومن يقرأ القرآن وهو يتكعكع به الحمد لله وارد يعني في الحديث. إذا سمعت يا أخت صوفيا، ونسأل الله أن يتقبل منك ويشكر لك حرصك على دينك. معنا الأخ أحمد من السعودية، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير يا شيخ. حياك الله. تفضل يا أحمد. يا شيخ عايز محبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل يا احمد. وانا من قراء كتبك يا شيخ. بارك الله فيك. كلمنا السماعة يا احمد. واردت رقمك التفصيل اذا امكن. نعم طيب. شكرا لك اولا يا اخ احمد على مشاعرك، تقبل الله منا ومنك ونفعك بما تقرا. والكلمه الطلب الاخير ما ادري ماذا يريده، يقول التليفون عليه ما كانت تستطيع ان شاء الله تحصل عليه. ولك رايك في التليفون ولا لي رايك، لكن شوف الاخ عبد الله البيثر والاخوان في قناه تقرا لعلهم يعني. نعم. ان شاء الله بارك الله فيك. طيب نعود يا ابو عبد الله الى موضوعنا ونتحدث عن الذكر. وردت اذكار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وميزة ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول أوتي جوامع الكلم، فهو يعطينا جوامع الذكر، ولكل ذكر دلالة معينة ومعنى عميق وشيء يشرح صدر الإنسان. ولو التزمنا جميعا وأنت أدرى بهذا الشيخ أيضا بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذكار لكفانا، فليتنا نتكلم عن شيء من معاني الذكر حتى يعرف الإخوة أن لكل كلمة في الذكر وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناها العميق، المعنى الذي يزكي روح الإنسان. أحسنت يا أبو أسامة. المقصود من الذكر تدبر المعاني، أن تذكر الله وتتذكر وتفهم ما تذكره به سبحانه وتعالى. وقبل هذا إلمامة بسيطة، أنا أدعو المسلمين لكل إنسان ورد يعني حزب من الذكر، وفي 300 هي الحد الأدنى عند جميع المسلمين، وفيكم في هذا الشهر وفي غيره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، استغفر الله واتوب اليه 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة. هذه 300 نص على صلاة الصبح كل يوم، وهي لا تاخذ من الانسان الا ربع ساعه حول هذا الوقت او اقل عند بعض الناس. اما المعاني فانا اخذها كما ذكر الدكتور، ان هذه المقصوده مثلا قوله لا اله الا الله هو افراد الله بالعبوديه، يعني لا يستحق العبوديه الا الله. فاذا قلت لا اله الا الله تقول يا ربي لا اله معبود بحق الا انت، لك العبوديه والالهيه وحدك لا نشرك بك شيئا. سبحان الله أنزه الله وأقدسه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. الحمد لله أثني على الله بالمحامد على النعم وعلى جزيل العطايا. الله أكبر الجلالة والقدرة والعظمة لله وحده سبحانه وتعالى. استغفر الله استقيلك يا ربي من ذنوبي فاغفرها واسترها وسامحني. مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له الثناء الحسن منك يا ربي على رسولك والمحامد منك على رسولك ونبيك وبلغ السلام منا يا رب العالمين صلى الله وسلم عليه. هذه الكلمة السابعة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يحول بيننا وبين المعاصي إلا الله، ولا يقوينا على الطاعة إلا الله. فهذه يعني مجمل حسبنا الله ونعم الوكيل، في كلمات كثيرة لكن قصدي الكلمات الستة والسبعة هذه أكثر ما يذكر. حسبنا الله يكفينا سبحانه وتعالى عن كل ما همنا وكل ما أقلقنا وهو له الكفاية سبحانه وتعالى. والمفردات كثيرة، لكنني أقول إن أصول الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي 7 كلمات أرجوكم أكثر منها. وأنا أبشركم أن الكثير من الإخوة من طلبة علم الصالحين عندهم 700 في اليوم، من كل كلمة 100 هنيئا لهم وبشرى لهم. ونريد من جميع المسلمين يشاركوا في هذه المسيرة المباركة، مسيرة الذكر. وننصح الإخوة الشيخ حافظ إكمالا لكلامك بالتأمل، تأمل معاني هذا الدعاء، لأن يعني ترى قد يمر علينا مرور، يعني كم نردد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كم نرددها وفي حياتنا العملية لما نجي نطبق قد يسخط الإنسان إذا لم يصل إلى ما يريد، بينما هي لها دلالات في حياة الإنسان المسلم. يبدو أن معنا الأخ الكريم حسن من السويد، فليتفضل الأخ حسن. حسن هل أكلمك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. من السماعة يا حسن. ها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا من السماعة يا حسن، ليتك ترخي. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. يا مرحبا بك. يا مرحبا. تفضل يا حسن. سؤالي يا شيخ شيخنا يا حسن، أظن فصل الاتصال. ها طيب خلاص، إذا نرجع للموضوع. أبا عبد الله، في قضية آداب الذكر، يعني بلا شك أن الذكر آدابا، ودائما الإسلام له آداب في كل شيء، فلعلنا نلم بشيء من أداب الذكر من باب الفائدة للإخوة. لا وما دمنا نتحدث عن الذكر هذه العبادة العظيمة. كل عبادة لابد فيها من الإخلاص وهي تدخل في كل باب. ذلك صحيح البخاري بدأ به إنما الأعمال بالنيات فشكره أهل العلم، لأن النية تبدأ في كل عمل. ثم قال سبحانه مخلصين له الدين على الله الدين الخالص، أن يكون قصد الذاكر أن يذكر الله سبحانه وتعالى لا قصده رياء ولا سمعة. ذكر صاحب إحياء علوم الدين عن قتادة بن دعامة السدوسي يقول إذا قام العبد يصلي ويرائي قال الله لملائكتي يا ملائكتي انظروا لعبد هذا يستهزئ بي، يعني من هم البشر أصلا ترائيهم. الثاني أن تكون تذكر الله بالألفاظ الشرعية التابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تذكر بألفاظ بدعية كالأسماء الحسنى تدعوه بها، والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا تأتي بلفظ أو باسم لم يرد في الشريعة، مثل بعضهم يقول يا دهر الدهارية أو يهو أو نحو ذلك. ادعو الله باسمه الأعظم مثل يا حي يا قيوم، يا هذا عند الدعاء الذكر يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم ونحو ذلك. الألفاظ التي علمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم اذكروا الله بها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفار. ومنها أيضا أن يستشعر الإنسان عظمة الله ويذكر، يعني لا يليكم الإنسان يذكر الله ثم تجده يلعب لعبة من اللهو أو مثلا يرقص ويسبح أو مثلا يتفكه ويمدح مزح لا يليق وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. حتى أن يرعيش في بعض الآثار أن الله يقول يا موسى اذكرني وأنت ترتجف من خوفي، وفي القرآن اذكر الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة من الخوف حضور القلب، وسوف يأتي هذا ادعو ربكم تضرعا وخفية، فحضور القلب واستشعار عظمة الرب سبحانه وتعالى. وثم إن الذكر مطلق ولذلك هو أسهل الأعمال، تذكر قائما وقاعدا وعلى جنبك، حتى ولو كانت عليك ذنابة تذكر الله على كل أحيانك، ولو كنت محدث حدث أصغر كما كانت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وكل حالاته. جميل، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك القصة طريفة لعطاء بن أبي رباح لعلي أذكرها بعد الفاصل، لأن الإخوة يبدو أنها عندهم فاصل، ونرجوك يعني الفاصل هذه تراها تدعينا ولا لا يا عبد الله؟ على كل حال طيب الآن معنا فاصل وبعده نواصل معكم بإذن الله تعالى. أهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. الشيخ أيضا كنت تكلمت عن عطاء ابن أبي رباح، مما يعني قضية النية، النية لها تأثير كبير بلا شك، إنما الأعمال بالنية. فعطاء ابن أبي رباح يقول كنت في مجلس محمد بن يوسف في اليمن، محمد بن يوسف أخو الحجاج كان والي مع اليمن، قال فتحدث الناس الحضور في المجلس وكانوا من خاصة محمد بن يوسف، تحدثوا عن شخص غائب فأكثروا في الكلام فيه إلا واحد لم يتكلم، ولكنه كان يهز رأسه كلما تحدثوا فيه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول فما علمت، طبعا كالمؤكد لما قال كانوا ينالون منه من الله، قال فما علمت أنه يمكن أن يعصى بلا حول ولا قوة إلا بالله إلا في ذلك المجلس. فما في شك أن هي لها دور كبير، وظفها في غير مسارها، وظفها في غير مسارها السخرية أو الغيبة والحديث عن الله. طيب يبدو أن معنا اتصال، انتصار من إيطاليا، أهلا بالانتصار. ألو، تفضل يا انتصار. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أنا انتصار من إيطاليا، فضلت ممكن تحدث مع الشيخ هادي؟ تفضلي تفضلي. نعم. الله يبارك فيك شكرا. والله نحبك في الله يا شيخ. بارك الله. ونطلب منك يا شيخ تدير برنامج عن حب الله، كيف نحب الله. سبحانه. وأنا شفت لك مرة حلقة في واحدة من الجلسات الإيمانية تحدث عن الله، ويعني وصلت بالدموع، فتأثرت بالموضوع هذا جدا، واتمنى يا شيخ انك انت تدعيني في كل وقت لربي يلهيني ويجعلني من عباد الصالحين، وان شاء الله نشوفك يا رب على كرسي تحت في العرش وتسمع عطيت الرحمن يا رب باذن الله. باذن الله. وان شاء الله نشوفك نجوم الصحابة كانوا كواكب، واحنا نشوف فيكم ان شاء الله نجوم في سماء الاسلام، وان شاء الله ربي ينصرنا، وان شاء الله نتلاقى يا ربي في الجنه نعيم عند حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. وكل سنه وانتم طيبين. شكرا شكرا يا انتصار. الله ينصرنا يا انتصار. ما شاء الله. بارك الله فيكم، واسال الله يثبتنا واياكم على الايمان وما ذكرتموه من حب الله عز وجل، فنسال الله ان يجعلنا من احبابه وان يزيدنا له حبا سبحانه وتعالى. وان بالمناسبه ذكرت الاخت بقصه اقولها سريعا عن حب الواحد الاحد. لما اتى صلى الله عليه وسلم يحاصر خيبر أعطى الراية أبا بكر ثم عمر ولم يفتح الحصن، فبات بعد صلاة العشاء الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ف فما ناموا الصحابة الكلمة، كل يدخل خيمة الآخر من هو الرجل، وسألوا وكل تشوق حتى يقول عمر ما أحببت الإمارة التي تلك الليلة. وفي الصباح حدث صلى الله عليه وسلم أبا الحسن علي بن أبي طالب فإنه أرمد لا يرى شيئا من الرمد، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر بإذن الله حتى قلت أنا يا أبا الصبطين أحسنت فسجد فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، رمد تفعل هذا بالعدة كيف لو أوفيت من ذاك الرمد؟ أخذ الراية وقاتل. فقصدي هذا الحب العظيم ينبغي أن أن وهذا أكثر ما يقرب الحب هو الذكر. يقول بعض العلماء لطلاب أردتم تحبوا الله اذكروا الله كثيرا، من أحب شيئا أكثر من ذكر، أم أكثر من ذكر. ولذلك حلقتنا الآن تدعوكم إلى حب الواحد الأحد، فأكثروا من الذكر وسوف تصلون إلى حب جل في علاه. الله جزاك الله خير. يبدو معنا اتصال الآن. طارق من ليبيا، تفضل يا طارق. أهلا وسهلا بك يا طارق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام يا طارق، تفضل. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. انا حبيت نعيب على الشيخ عايد ونقول له هذه من احبابك في الله، صار ربي الذي يجمعنا فيه في الجنة. اللهم احبكم الله الذي يحبكم فيه. تفضل يا طارق. بارك الله فيكم. تكلم من التليفون، عندك شيء يا طارق تريد ان تقدم شيء؟ لا بس حبيت هذه نعيب. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك يا طارق. طارق أشكرك وعسى الله يجعلك مثل طارق بن زياد لأنه قريب من منطقتكم في ليبيا وكان من البربر، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أنت فرضت أن طارق من البربر يعني؟ لا، هو من العرب أو من البربر أو من بكلهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولهذا ليس في تفرقة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بارك الله فيك. الشيخ عايض فيما يتعلق قضية الذكر في الصلاة، كما تعلم الذكر عندنا مرتبط بعبادات كثيرة، وهو كما تعلم عبادة في حد ذاته، لكن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الصلاة من الأذكار ما نعرفه جميعا. كيف يمكن أن يعتني المسلم بالذكر في الصلاة من حيث حضور النية وحضور القلب؟ لأن حضور القلب كما تعلم هو الذي يحقق الإحساس بالذكر والخشوع في الصلاة. أنت يا أبا أسامة ذكرتني بسؤال مهم. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله على ما تصنعون. أحسن. لماذا ذكر الله ولذكر الله أكبر مع ذكر الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نعم. يقول ابن سينا أخطأ طائفة من المفسرين في هذا، يقول الصلاة فائدتان، فائدة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفائدة أن يقام الذكر في الصلاة. قالوا إقامة الذكر في الصلاة أفضل من نهي الصلاة عن الفحشاء ولذكر الله، يعني أن إقامة الذكر في الصلاة وإقامة الذكر في حد ذاته أفضل من الانتهاء من نهي الصلاة عن الفحشاء كما هو معلوم. ولهذا يدل حتى ابن عباس قالوا ما أفضل الأعمال؟ قال الله أكبر ولذكر الله أكبر، يعني أن الأمر واضح أن ذكره سبحانه وتعالى أفضل. ولكن كما تفضلتم أن الذكر بالحضور هو الذي يثمر الإيمان ويربي العقيدة في النفس ويعظم حب الله سبحانه وتعالى ويجعل الإنسان مكان عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى، ويرد الإنسان عن المعاصي، ويجعل الإنسان كثير الذكر محبا للرسول عليه الصلاة والسلام. فأرجو أن يكون هناك ذكر باللسان وبالقلب يتواطأ فيه اللسان والقلب، ونتفقه الذكر الذي أمامنا، وننعم بهذه الروضة وهذا البستان الذي هو ذكر الواحد الأحد جل في علاه، ونذكرون مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نجح، عسى الله يجعلنا من الذاكرين له كثيرا. اللهم آمين. أيضا قضية الجمع بين الذكر وبين يعني وبين بعض الأعمال المخالفة، يعني تجد الناس في مجالسهم أحيانا يغتابون ويمكن يسعون بالنميمة ومع هذا يذكرون الله، فيعني هذه هي تدل على أن ذكر الله موجود في نفوسهم. نعم نعم. لكن أيضا نزغات النفس ونزغات الشيطان فهي حبذا لو وجد، لأنه لما يذكر الله سبحانه وتعالى المفروض أن يتوقف الإنسان ويخشى الله عز وجل. جميل. فما يقع في الخطأ لأن نعم هو مقصود الذكر منع الإنسان من المعاصي والذنوب، لكننا نحن بشر نخطي، كلكم خطأكم الخطأ للتوابط. نعم. ولذلك يذكر بعض العلماء بأسامة إن قيل له رجل يذكر الله ولكن يفعل معصية، قال يذكر الله ولو فعل معصية فإن قد يرده الذكر ويكفر عنه، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأنا أرى أن رسالة الذكر أن نقدم أن نعظم الله في المجلس، ولذلك من تعظيم الله أن ننتهي عن النواهي عن المحرمات كالغيبة وكالنميمة وتعرض الاستهزاء والذكر ونستمر. نعم. ورجاء إذا ذكر الواحد الأحد أن يتوقف المجلس عند ذكر سبحانه وتعالى فيعظم الله سبحانه وتعالى. وأطلب عند اجتماع المسلمين خاصة أي اجتماع كبير صغير زعيم رئيس عالم تاجر أن يكون هناك وقت لذكر الله في المجلس، كما قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في مجلس ثم لم يذكر الله ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وفي حديث آخر كان عليهم كرة يعني حسرة وندامة من الله. طيب أنا كان يتابعني الاتصال من تونس لكن يبدو أنه انقطع الآن. إذن نحن مسألة ولا ذكر الله أكبر تدل على أن الذكر أكبر من كل شيء ومن كل عمل من الأعمال. طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الذكر وعلمنا كل خير، جزاه الله عنا خير الجزاء. ولذلك كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله في كل أحواله، بل هو أكثر الناس ذكرا لربه. وكان عليه الصلاة والسلام كلما ألم به أمر حزبه أمر ذكر الله كثيرا. وله صلى الله عليه وسلم في المناسبات فتجده في الصباح يذكر الله كثيرا، امتثال بقول الله فسبحان الله حين تنسون حيث تصبحون. وإذا صعد صلى الله عليه وسلم الجبل أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد عليه الصلاة والسلام يعلم الناس في التهليل حتى يوم عرفة يقول خير ما قلت، أنا والنبيون قبل يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعلم الأمة الاستغفار وقال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعود إلى هذا الرسول في الذكر بعد ما نأخذ الاتصال. الأخ أبا محمد من السعودية، تفضل يا أبا محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك ابو محمد، كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا. معك اخوك ابو محمد من العراق. يا اهلا وسهلا، حياكم الله. كل عام وانت بخير. بارك الله فيكم. كل عام وانت بخير يا شيخ عايض قرني، ونشهد الله اننا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل يا ابو محمد. بس عم حبيت أسلم عليكم وبارككم كثير، واتمنى من عايض وجرني إن شاء الله وبإذن الله في المستقبل نشوفه عندنا بالعراق ونسمع صوته بعد ما نسمع صوت الانفجارات واللي صارت، نسمع صوته صوت الحق بإذن الله. حياك الله. متشوقون إلى سماعة العراقي والله العظيم. نشهد الله إن كثير من إخواننا في بغداد حملوني إن أوصل السلام والأمانة. أنا وأتمنى نتكلم عن الفرقة اللي صايرة بيننا في العراق، وإن شاء الله الله يهدي النفوس والمسلمين. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. سلام. مرحبا يا أبو محمد. أبو محمد وحيك وحي العراق، بلد الحضارة، بلد الثقافة، بلد الخلفاء، بلد الدولة العباسية، أيضا وطن الشعراء والعلماء والرشيد والمأمون والمعتصم. مرحبا يا عراق، جيت وغنيك وبعض من الغناء بكاء. مرحبا مرحبا، أتعرف وجها نحتته الأجواء والأهواء فجراح الحسين بعض جراحي وبصدري من الأسى كربلاء. إن شاء الله العراق سوف يعود معافا سليما، سوف يعود قويا بإذن الواحد الأحد، بلد العلماء والحضارة والثقافة، يرسل النور بإذن الله مثل ما أرسله من قديم الزمان. وأدعو أهل السنة والشيعة إلى التآلف وإلى التعايش السلمي والأخوي والكف عن القتل النفس المعصومة المسلمة ورفع العدوان والكراهية، وأن تتآخوا أيها العراقيون الأبطال الأماجد، أيها يا أحفاد من بنى الحضارة ومن أرسل الجيوش المكللة المكبرة، يا أحفاد أبطال القادسية أنتم لها في الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله الله، عودوا إلى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، واتقوا الله في أمتكم وفي رسالتكم وفي وطنكم البلاد العراق العظيم. نسأل الله أن ينقذ العراق مما هي فيه. نسأل الله ذلك. وفي العراق أكف المجد، ترفعني عن كل باغ ومأخول وخوالي. حقيقة إخوتنا في العراق نحن والله معكم بقلوبنا وبمشاعرنا، وثني على كلام الشيخ عاير، وأقول لكم نحن لا ننساكم أبدا، وهذا الذي نستطيع أن نفعله الآن، وهذه حالة الأمة. ولكن ندعوكم إلى الصبر، وندعوكم مثل ما قال الشيخ عاير إلى لم الشمل وإلى تجمع الكلمة، فإن الوضع خطير. ونسأل الله عز وجل أن ينقذ بلادكم وبلاد المسلمين مما تعاني من أعدائها، وإن شاء الله النصر قريب. نحن لا نيأس من رحمة الله عز وجل، وقد وعد الله بالنصر. المهم صلاح النية والثبات على الحق. نسأل الله أن ينصرنا وإياكم، ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. الشيخ عايض، نحن تكلمنا عن الذكر، وهنالك أخبار حقيقة من يطلع على أخبار السلف في الذكر يجد عجبا. وأنا متأكد أن هذا موضوع وأنت معي في هذا يمكن يحتاج إلى حلقتين ثلاث حلقات، لأن أخبار السلف مع الذكر وحرصهم على الذكر والإكثار من الذكر وقصصهم في الذكر لا تكاد تحصى. لكن لا بأس أن نلم قبل أن تنتهي هذه الحلقة بشيء من أخبار السلف وعلاقتهم بذكر الله عز وجل. أنا أكتفي بقصة موحية وقد يكون معها بعض التعليقات، بس باختصار أنت ذكرتني بأسامة بمحمد بن يوسف أخ الحجاج في صنعاء، كان باطشا ظالما مثل أخيه. فوفد حازم من أهل يمن يقول طاووس بن كيسان العالم الرباني كنت مستقبل الكعبة قبل الغروب وسبح الله مستقبل الكعبة. وإذا برجل أكبر من أهل يمن لا يصبر من ذكر الله ولا تهدأ لسانه يسبح الله ولسانه وشفتاه تتمتم. قال فمر والحجاج يقول خلفي الحجاج بنصف العراقي ومعه الوفد ومعه الجنود ومعه العسكر والسلاح. فأتى الحاج اليمني هذا ذاكر الله كثيرا يطوف فتعلقت حرب أمام الحجاج بإحرام اليمني الحاج فنفض إحرامه فوقعت الحرب على الحجاج فقبضه الحجاج ومسكه. قال من أين أنت؟ قال من أهل اليمن. قال كيف أخي محمد بن يوسف يعني الأمير كيف تركته في اليمن؟ قال تركته بطينا سمينا يقول ما بشر الضخم مثل عمو وضخم. قال ما سألتك عن عافيتي عن عدله؟ قال والله تركته غشوما ظلوما. قال أما تدري أني أنا الحجاج؟ قال أتظن يقول تبسم هو اليمني أتظن أنك أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت. يقول أتظنه يعتز بك أنت أكثر من اعتزازي بالله؟ فهذا شأن الذاكرين ومعتزين بالله سبحانه وتعالى. ولهم أخبار في ذلك كثيرة. يقول ابن رجب كان أحد الصالحين في منى يذكر الله ويبكي كثيرا فسمع حاجيا يقول وناد وداع دعا نحن بالخيف من منى فهيج أشواق الفؤاد وما ندري دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. ولهذا يقول أحد المعاصرين من الشعراء يقول إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. فذكره سبحانه وتعالى هو ذكر الصالحين والأماجد والأبطال. والله ما تمت لنا الفتوح الإسلامية إلا بذكر سبحانه وتعالى. والله ما انتصرنا إلا بذكره. حتى خالد بن الوليد في غزواته وأبو عبيدة ومعاذ ذكر ابن كثير أنهم كانوا يذكرون الله وينادون الجيش بذكره جل في علاه كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بارك الله فيك. إذن هي مسألة طويلة الحقيقة وهنالك أخبار عجيبة ليس هذا مجال ذكرها. يبدو أن معنا الأخ محمد من السعودية. تفضل يا أخ محمد. ألو. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. حالك يا دكتور عبد الرحمن. حياك الله يا محمد. كيف حالك يا شيخ انا ذكر علي. حياك الله. كيف حالك الله يحفظك ذكر علي. تفضل. والله يا انا مستحسن انت لكم احبك في الله يا ذكر علي. حياكم الله يا اخي. انا متابع البرنامج لما كان حديث نصره. دكتور عايض. هو برنامج ممتاز ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجيبك من نوره. لأن البرنامج هذا بس فقط يوم الأربعاء لو يكون بالأسبوع يعني يومين هذا. بارك الله فيك. شكرا. الله يستر عليك يا دكتور عايض. شيخ سمع كلامك ونشكرك على مشاعرك الطيبة وبارك الله فيك وحبك الله الذي حبتنا فيه. بارك الله فيك. أنا أحب أن أذكر الأخوة المشاهدين إلى أن هنالك عنوان البريد الإلكتروني فيمكن أن يتواصلوا معنا فيه ونحب أن نقول لهم أن حلقتنا غدا ستكون عن اللغة العربية. وقيمة اللغة العربية في حياة المسلمين. فإذا كان لديهم بعض الاقتراحات أو ملحوظات أو مشاركات يمكن أن يبعثوا بها على البريد الإلكتروني الموجود على الشاشة. الجانب الآخر أنه يمكن أن نتلقى الاتصالات الإخوة بعد هذه الحلقة لمن أراد أن يتواصل معنا في هذا المكان. شيخ عايض أنا أحب أن أذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتخذ له منبرا وحن الجذع فمما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه نزل وضم الجذع إليه وقال إنما حن لما أو حزن أو إنما حن لما فقد من الذكر. وهذا توجيه عجيب الحقيقة. يعني أولا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أنه لم يحن لشخصه هو وإنما هو لذكر الله عز وجل. فالذكر بلا شك قيمته عظمى في حياة المسلمين. يمكن أبا عبد الله أن نقول كلمة أخيرة لأن يبدو أن وقت البرنامج الآن في آخره عن الذكر كيف نوصي الناس جميعا أن يكونوا على صلة بذكر الله عز وجل. أقول للأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها هذا شهر الرضوان هذا شهر الذكر هذا شهر العتق من النيران. أما كفاكم يعني سدودنا وانصرافنا ولهونا فيما سبق يعني أكثرنا صراحة من ذكر الأمطار والأشعار والأسهم والعقار وصارت مجالسنا مجالس لهو. أما آن لنا أن نتوب وأن تسقط ضمائرنا وتعود قلوبنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. أوجهكم إلى أن تكونوا ذاكرين الله عز وجل. والله لا أعظم من ذكر سبحانه وتعالى عمار القلب وراحة للنفس ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا من شكى القلق والأرق والتمزق والهم والغم والحزن تعالوا اذكروا ربكم سبحانه وتعالى. يا من أراد المجد والغنى والسودد وذكر الواحد الأحد من شرح الصدر تعالوا لذكر الله عز وجل. أطلب من الجميع أن يكون عندهم فهم للحياة. والله إني أرى إني من السفاهة انصراف كثير من المسلمين الآن إلى أمور دنيوية غير المعيشة، انهماكم في الدنيا وانغماكم فيها، والغفلة عن ذكر الواحد الأحد جل في علاه. تعودوا إلى الله، اذكروه بألسنتكم، اذكروه بقلوبكم، عظموا الواحد الأحد. لا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا ناصر إلا الله، ولا حافظ إلا الله، ولا واهب إلا الله. فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. بارك الله منا ومنكم. بارك الله فيك، واذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفروني. الله يقول اذكروني أذكركم، وهل هنالك أفضل من ذكر الله لنا؟ إخوة المشاهدين، نرجو أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة على خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.